بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وسوف نعلق على كلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في هذه الفقرة في هذا الدرس بإذن الله تعالى. وموضوع هذه الفقرة هو الكلام في المصطلحات والألفاظ المجملة. المصطلحات والألفاظ المجملة مثل الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات مثل الجسم وغيرها والجوهر والعرض والتحيز ونحوها، سوف نبين وجه التعامل معها بإذن الله تعالى، ونبدأ بالقراءة ثم نعلق بإذن الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن غفر الله له ولنا ولشيخنا وللسامعين: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشارح رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف. فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. نعم، في هذه المقدمة يبين الشيخ رحمه الله أقوال الناس في الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة والمصطلحات المجملة هي مجموعة من المصطلحات التي يستعملها الفلاسفة والمتكلمون والصوفية وغيرهم ممن يتكلم في مسائل العقائد، يستخدمون مصطلحات في الحديث في العلم الإلهي عند الكلام على العلم الإلهي. هذه المصطلحات مصطلحات مجملة، وهم لا يريدون بها معناها اللغوي، ولهذا قد تشتمل على شيء من الباطل. ولهذا فأقوال الناس في الموقف من هذه المصطلحات جاءت على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول من ينفيها مطلقا ويحتج على نفيها بأنها ألفاظ مستعملة في العلم بالله سبحانه وتعالى لم يرد ذكرها في القرآن ولا في السنة، فهي من البدع. لكن هذا النفي المطلق هو يعتبر أحد المداخل التي يدخل من خلالها أهل البدع، فيقولون أن هؤلاء عجزوا وانقطعوا، فلما عجزوا وانقطعوا فلم يستطيعوا الرد علينا نفوها مطلقا لأنهم لا يفهمونها، أو كما قال الغزالي في إحياء علوم الدين أن السلف ذموا علم الكلام لكونه مصطلحات حادثة فقط، فهم يردونها لكونها جديدة وحادثة، فأصبح موضوع النفي لها مطلقا هكذا أصبح أحد المداخل للتشنيع على مذهب السلف رحمه الله، إما بالعجز والانقطاع أو بالسطحية وأنهم ينفون الأمور الجديدة بسبب أنهم لا يعرفون معانيهم. والطائفة الثانية تثبتها وهم أهل الكلام الذين صنعوها وجاءوا بها، وطائفة ثالثة تفصل وهم المحققون من أهل السنة وهم غالب من انتسب إلى مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهم مفصلون فيقولون هذه لفظة مجملة يجب أن يبين معناها، فإذا كان معناها حق فإنه يقبل الحق ويرفض استعمال اللفظ المجمل الذي يشتمل على باطل في التعبير عن الحق، وإن كان فيها معنى باطل فإنه يبين ما فيها من المعنى الباطل وما فيه من مخالفة للكتاب والسنة. هذه المصطلحات صارت كثيرة عند المتأخرين وفي كتب المتأخرين من المؤلفين في الفلسفة وعلم الكلام والمنطق والباطنية أيضا، ففيها عيوب، ولهذا الذي يرفضها من أهل السنة والجماعة يرفضها لأسباب متعددة. ذكر المؤلف هنا في هذه الأسطر ما يقارب 8 أسباب. أولا فيها إجمال وإبهام، والحق لا يصح أن يعبر عنه بالألفاظ المجملة والمبهمة، وإنما يعبر عنه بالألفاظ الصريحة والواضحة. والأمر الثاني أنها لا تستعمل بمعناها اللغوي، وإنما تستعمل بمعنى اصطلاحي خاص، فيجب حينئذ التحرز من إطلاقها واعتقاد أنها تدل على هذا المعنى اللغوي. والاعتبار الثالث أن النفاه، نفاة الصفات، ينفون بهذه المصطلحات كثير من الحق، فمثلا يأتون للتحيز والأجزاء ونحو ذلك فينفون بها شيء من الحق وهو إثبات الصفات. وأيضا يذكرون عن نافيها، عن مثبت الصفات يعني ونافي هذه الألفاظ المجملة، أمور لا يقول بها، يعني مثل اتهامهم لأهل السنة بالتجسيم. أهل السنة لا يقولون بالتجسيم، ولا قالوا بأن الله جسم، وإنما قالوا كلمة جسم هذه مجملة لا بد من توضيح معناها، فصاروا يشنعون على السلف وعلى علماء السلف بهذه الألفاظ. وأيضا هذه الألفاظ لم يرد بها نص من القرآن ولا من السنة في أمور غيبية تفتقر إلى الدليل من القرآن والسنة. ومن الأمور أيضا التي كانت سببا في رفض الألفاظ المجملة أن أهل السنة يقولون نحن قوم متبعون ولسنا مبتدعون، فنتبع ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وهذه المصطلحات لم ترد في كتاب الله لا لفظا ولا معنى. إذن هذه المصطلحات هي من لبس الحق بالباطل، والله عز وجل يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن لبس الحق بالباطل هو من التحريف الذي جاء به أهل الكتاب، وأفسدوا به العقائد، وأفسدوا به معاني الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا يرفض أهل السنة والجماعة هذه الألفاظ المجملة، بل إن هذه الألفاظ المجملة هي أحد الأصول التي من خلالها ينفي هؤلاء العقائد الصحيحة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما جاء يرد على القانون الكلي للرازي في تقديم العقل على النقل، جعل الوجه 17 في كتابه درء التعارض، جعله مخصصا بهذه القضية. فإن الوجه 17 كله في درء التعارض في المجلد الأول تقريبا من صفحة 208 إلى صفحة 279 كلها في هذا الموضوع، وذكر نماذج كثيرة، يعني مما ذكر مثلا لفظ التوحيد، وأيضا اللفظ ونقد اللفظية ونماذج أخرى. وذكر ابن تيمية رحمه الله في التدمرية في أحد القواعد خصصه لهذه الألفاظ المجملة، وذكر لفظ الجهة والتحيز والتركيب ونحو ذلك من الألفاظ التي أتوا بها. ولهذا فإن استعمال الطحاوي رحمه الله لهذه الألفاظ في قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هي أحد المآخذ على عقيدة الطحاوي. يعني عندما يذكر العلماء المآخذ على عقيدة الطحاوي يذكرون أول مسألة هي مسألة الإيمان والإرجاء في الإيمان، وسيأتي معنا الكلام عليها إن شاء الله. والمسألة الثانية هي استخدام ألفاظ مجملة لم ترد في القرآن ولا في السنة، وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى يحاول أن يخرج للطحاوي ما قاله. هذه الألفاظ المجملة التي استعملها أهل الكلام وغيرهم من الفلاسفة والصوفية تنقسم إلى قسمين، أو هي نوعان. النوع الأول أصلها موجود في الوحي لكن غيروا معناها، مثل التوحيد، يعني هي لفظة واردة في النصوص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ابن عباس لليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي حديث جابر في الحج قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. ومثل لفظ الملائكة فإنها في أصلها لفظة قرآنية، لكن الفلاسفة غيروا معناها وجعلوا معناها قوى، وكذلك موضوع الجن. وأيضا التأويل، التأويل لفظة واردة في القرآن والسنة فغيروا معناها وجاءوا بمعنى جديد، وقد تقدم الحديث عن موضوع التأويل. والنوع الثاني من الألفاظ المجملة هي ألفاظ حادثة من حيث اللفظ ليست في الوحي، وهي تحمل معاني باطلة مثل التحيز والجهة، مثل وصف الله عز وجل بأنه عقل وعاقل ومعقول وأنه عشق وعاشق ومعشوق كما عند الفلاسفة. والنقد لهذه الألفاظ تشمل الأمرين على السواء، وإن كان الأمر الأول أو النوع الأول أصله في الوحي فهو لفظا من ألفاظ الوحي، لكنه بدل وغير معنى. ولهذا لما تكلم العلماء في مسألة الموقف من هذه الألفاظ، أفضل تحرير كان لابن تيمية رحمه الله، فإنه جعلها على مقامات، يعني التعامل مع هذه الألفاظ، التعامل مع مسألة استعمال الألفاظ والمصطلحات المجملة للفرق مثل المتكلمين والفلاسفة، جعلها على مقامين. المقام الأول هو مقام أن يكون الداعي المبتدع يدعو إليها ويحاول إلزام الآخرين بها، فإذا كان المناظر داعيا إليها فإن المصلحة تقتضي أن يكون موقف صاحب السنة هو رفض هذه المصطلحات، ويقال له لا يدعى إلا إلى ما دعا إليه الرسول، والناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل، فلا يكون حاكما في موارد النزاع إلا الوحي. أما هذه الألفاظ المجملة ومعانيها المجملة أيضا لا يمكن أن تكون فاصلة في موارد النزاع. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما دعوا إلى خلق القرآن وجاءوا بمثل هذه الألفاظ، كان في مناظرته للمعتزلة والجهمية عند المعتصم وغيره يطالبهم بآية من كتاب الله، يقول أعطوني آية من كتاب الله أقول بها، فإذا ذكروا الآيات وحرفوا معناها رد عليهم، وإذا تكلموا بالألفاظ المجملة قال ما أعرف ما تعنون بهذا، وكان يرفضها. هذا المقام الأول. المقام الثاني هو مقام أن يكون الداعي هو صاحب السنة، يعني يدعو هذه الفرق، وحينئذ يكون حال من يدعوه هو معارضة الشريعة وعدم الالتزام بها كالفلاسفة مثلا، فمثل هذه الحالة يجوز مخاطبتهم بهذه الألفاظ المجملة مع بيانها والاعتبار بالمعاني، يجوز أن تخاطبهم بهذه الألفاظ المجملة حتى تخاطبهم بشيء يفهمونه مع بيان المعاني المرادة، وتخاطبهم بها بحسب اصطلاحهم ومعاني متبين ما فيها من الباطل. إذن مقامات استعمال المصطلحات المجملة هي مقامان: المقام الأول أن يكون الداعي هو المبتدع، وحينئذ في الصحيح أن يقال لا يدعى إلا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربما مر معنا سابقا في كلام بعض السلف في مناقشته لدعاة خلق القرآن، فإن الأذرعي أظن لما جاء إلى مناظرة بعض المعتزلة عند الواثق قال مقالتك هذه التي تقول بها هل قال بها رسول الله وأبو بكر وعمر أم لم يقول بها؟ فقال في أول الأمر لم يقول بها، قال ما شاء الله، ما قال لم يقولها رسول الله ولم يقولها أبو بكر وعمر وجهلوها وعلمتها أنت، قال أجزني يعني أعد عليه السؤال، فأعاد عليه السؤال فقال قال بها رسول الله وأبو بكر، قال هل امتحن الناس عليه؟ قال لا، قال أما وسعك ما وسع رسول الله وأبو بكر وعمر. إذا المنهجية دائما هي الرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عندما يكون الداعي هو الذي يمتحن الناس ويبتلي الناس. المقام الثاني العكس، وأن يكون الداعي صاحب السنة يدعو أصحاب هذه الفرق، فإنه حينئذ لا بأس أن يستعمل مثل هذه المصطلحات على ما يفهمونه من معانيهم ويبين ما فيها من الباطل. إذن هناك فرق بين مقام أيضا التأصيل ومقام الرد، فالخطاب يختلف من حال إلى حال. نعم. أحسن الله إليكم. قال فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. نعم، يعني هذا هو منهج التعامل مع الألفاظ المجملة، أن الحق هو أن يتم الاستفصال ويطلب تحديد المعاني، فإذا كان المعنى حق فإننا نقول أن المعنى يقبل، لكن التعبير بهذه الألفاظ عن هذه المعاني تعبير خاطئ، ولا يستعمل في هذه المعاني التي ورد فيها الوحي إلا بالعبارات والألفاظ التي استخدمت في الشرع، وإذا تم استعمالها عند الحاجة فإنه يشترط أن يكون معها قرائن تبين المراد وتبين الحاجة وجه الحاجة. وهنا قيدها بمسألة إذا كان المخاطب لا يفهم إلا بهذه العبارات. نعم أحسن الله إليكم. قال والشيخ رحمه الله تعالى: أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سبق معنا الكلام على المشبهة، وقلنا أن التشبيه أول ما ظهر في الرافضة، والجواريبي هذا رافضي، هو هشام بن حكم وأيضا الجواليقي كانوا رافضة. التشبيه كان في أول الأمر في دهاليز الرافضة، ثم أصبح قليل من الفرق التي تشبه الله عز وجل بخلقه بهذا الوصف القبيح، أن يجعل الله عز وجل كبني آدم وأنه مثلهم ونحو ذلك. وما ينسب إلى الكرامية هو في الحقيقة ليس تشبيها. الكرامية ما قالوا بأن الله عز وجل مثل خلقه، هو عندهم عبارة مشهورة يقولون أن الله عز وجل جسم لا كالأجسام، ويريدون أن إثبات الصفات هذه يمكن إطلاق جسمية عليها. يعني الخطأ عندهم هو أنهم وافقوا على هذا المصطلح، وإلا هم لا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يشبه الخلق كما تقوله الرافضة الأوائل. فيكاد يكون مذهب التشبيه بمعناه القبيح يكاد يكون منقرض، يعني أكثر التشبيه الموجود الآن هو تشبيه المخلوق بالخالق وليس العكس، والأكثر في الناس والتعطيل، الأكثر في الناس أكثر الفرق على موضوع التعطيل. يقول أن الشيخ أراد بهذا الرد على المشبهة، نقول النصوص الشرعية وما ورد فيها دالة على الرد على المشبهة دون الحاجة إلى استعمال مثل هذه الألفاظ، دون الحاجة إلى استعمال هذه الألفاظ. يعني لو كان هناك حاجة لاستعمال هذه الألفاظ حتى يتبين أن الله عز وجل لا يشابه خلقه لاستعملها الله عز وجل في القرآن، لكن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، قال لم يكن له كفوا أحد، هذه كافية في نفي التشبيه عن الله، بل هي أعظم من النفي المفصل هذا الذي ذكره. كلام الطحاوي ذكر تقريبا 6 مصطلحات: الحد والغاية والأركان والأعضاء والأدوات والجهة. هذه 6 مصطلحات سيشير إليها المؤلف إن شاء الله، سيناقشها قريبا، الآن سيبدأ في مناقشتها. هل هي الألفاظ الوحيدة؟ جواب لا، هناك ألفاظ أخطر، يعني استخدامهم للتأويل، التوحيد، استخدامهم للتحيز، التركيب. التركيب يعني مر معنا كلام كثير على موضوع التركيب، وأنهم يقصدون بالتركيب الصفات الجسمية، ألفاظ كثيرة مستخدمة، يعني فيه حزمة مصطلحات وألفاظ مجملة استعملوها في هذا، الأجزاء مثلا، الأبعاض، هذه كلها من الألفاظ المجملة التي استعملت. وسيشير الشارح إلى ما ذكره صاحب العقيدة دون أن يقصد الاستقراء. نعم أحسن الله إليكم. قال: فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا. الآن بدأ بموضوع الحد. نعم، إذا نقرأ موضوع الحد كاملا ثم نعلق عليه. نعم. قال: وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة رحمهم الله جميعا لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهى كلامه. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. فأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو قاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله، فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. نعم، هذا موضوع الحد. مسألة الحد يعني ورد عن بعض السلف إثبات الحد، ورد عن بعض السلف نفي الحد، لكن لكل واحد معنى. فهو مصطلح لم يرد في القرآن ولا في السنة، فهو يرجع إلى معناه. فإن كان معناه يعني معنى الحد هو الإدراك والإحاطة لصفات الله سبحانه وتعالى والعلم بكيفيتها، فلا شك أن هذا منفي، ولا أحد يقول بأن العبد يحيط بصفات الله سبحانه وتعالى علما ولا رؤية، وأيضا لا يعلم كيفية صفات الله عز وجل إلا هو. وإن كان المقصود بالحد هو ما يتميز الشيء عن غيره يعني إثبات الصفة، فإنه حينئذ يكون معنى الحد صحيحا. ولهذا نلاحظ مثلا النص المنقول عن عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن عن خلقه، قيل بحد يعني بوصف، قال بحد يعني بحد ينفصل عن المخلوق يتميز عن المخلوق. لأن الجهمية في حقيقة مذهبهم وأنهم يقولون أن الله لا شيء، ولهذا التزم المتأخرون من الجهمية بأن الله في كل مكان، والتزم بعضهم ممن غلب عليه الكلام بأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايث للعالم ولا من الأوصاف التي لا يمكن أن تقال إلا للمعدوم. فالسلف كانوا إذا سئلوا عن الصفات يقولون بحد، يعني له صفة ثابتة في نفس الأمر، يعني صفة ثابتة خارج الذهن في نفس الأمر يمكن العلم بها ويمكن أن نميز بعضها عن بعض. وهم يقصدون بذلك الرد على الجهمية الذين يقولون أن صفات الله عز وجل كلها منفية، وأن الله عز وجل يعني حقيقة مذهبهم أنه موجود في الذهن لكن لا وجود له في الخارج، لأن الموجود في الخارج لا بد أن يكون معينا، لا بد أن يكون مختص، ما يمكن يكون موجود في الخارج يعني مطلق هكذا، لأن المطلقات موجودة في الذهن لأنها كليات لا يمكن أن تكون في الخارج إلا معينة. فهؤلاء يقولون بأن الإله مطلق مثل المطلقات العامة، ولهذا الصوفية منهم يقولون أن الله عز وجل في كل مكان، يعني كلام المتصوفة في مسألة الحلول حلول الله عز وجل وفي مسألة وحدة الوجود هو نابع من فكر الجهمية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى مطلق وأنه أمر ذهني. فإذا كان مطلق وهم يعتقدون بوجوده فالموجود هو عين الموجودات، ولهذا قال السلف بأن نصف الله عز وجل بحد، يعني بمعاني ثابتة خارج الذهن يمكن معرفتها ونميز بعضها عن بعض، ولهذا حتى في الصفات لا يميزون بعضها عن بعض، وهذا نابع عن تصورهم الفاسد للتوحيد. قالوا أن العلم ليس أمرا غير القدرة وغير الحياة، بكل واحدة هي الأخرى، فيقولون عليم وعلمه هو ذاته وقدير وقدرته هو ذاته، فيردون كل شيء إلى الذات ويجعلون كل صفة هي عين الصفة الأخرى. ولهذا اضطر السلف لبيان أنه بحد حتى يثبت الصفات، فهو سبحانه وتعالى معلوم وهو موجود خارج الأذهان ليس مطلقا وإنما موجود وجودا معينا في الخارج. والذي نفوه من مسألة الحد هو العلم بالإدراك لصفاته، الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، وأيضا لا يحيط الإنسان به رؤية لا تدركه الأبصار، ولا يمكن أن يعرف الإنسان كيفية صفات الله، وإنما غاية ما يعرفه هو معاني ما أخبر الله عز وجل عن نفسه من صفاته. وبناء على هذا نجد أن لفظة الحد مشكلة، فربما تجد من السلف من يثبتها وربما تجد منهم من ينفيها، فتقول كيف يثبت هذا شيء ويثبت هذا شيء، وهؤلاء يثبتون معنى وهؤلاء ينفون معنى، لكن لفظة الحد لم ترد، وإنما البديل لها في نصوص الشرع الصفة، يعني البديل هو إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. النص الذي نقله عن سهل التستري يدل على أن أوائل الصوفية كانوا على مذهب السلف، والعجيب أن ناقل هذا الموضوع هو أبو القاسم القشيري في الرسالة. أبو القاسم القشيري هو أول من حرف مذهب التصوف من ذم علم الكلام إلى الثناء عليه،

وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. نعم، جمع الآن ثلاثة ألفاظ مجملة وهي الأركان والأعضاء والأدوات، وقال أن هذه تشترك جميعا في أن أهل البدع ينفون لله سبحانه وتعالى الصفات الذاتية الخبرية التي هي اليدان والعينان والوجه والساق ونحو ذلك، ينفون هذه الصفات باعتبار أنها أركان وأعضاء وأدوات وأجزاء، ويقولون هذه ننفيها من أجل أنها تستلزم الجسمية أو من أجل أنها تستلزم التركيب، والتركيب يفتقر كل جزء للآخر. ويقول هنا الشيخ أن هذه الصفات، صفة اليد والعين والوجه وصفة الساق ونحو ذلك، هي من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، فقد أضاف الله عز وجل هذه الصفات إلى نفسه. وأطال ذكر الحديث عن اليد لأنها جاءت بأكثر من صيغة، جاءت بصيغة المفرد، وجاءت بصيغة المثنى، وجاءت بصيغة الجمع، وكثير من الناس يضطرب في فهم معناها. والحقيقة أن الصفة التي هي صفة اليد ثابتة لله عز وجل بهذه النصوص جميعا، سواء بالصيغة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لكن عند الحديث عن عدد الأيدي فإن النص في العدد هو في حالة التثنية، لأن الاسم المفرد يحتمل الجنس والجمع يحتمل التعظيم، لكن التثنية هي نص في العدد. ولهذا السلف رضوان الله عليهم أثبتوا لله عز وجل يدين، وجاءت مفسرة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلتا يديه يمين. والتأويل الذي يؤولون به صفة اليد لا تتناسب مع هذه الصيغ، فإن تأويلهم لليد بأنها النعمة أو بأنها القدرة ربما يأتون بها فيما يتعلق باليد باللفظ المفرد، لكن في التثنية والجمع لا يمكن أن يكون معناه بالنعمة بالذات التثنية، لأنه كما قال المصنف أن قوله تعالى لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناها بقدرتي مع التثنية اليد. ولو صح ذلك فإن إبليس كان الأولى أن يقول أنا خلقتني أيضا بقدرتي فلا ميزة لآدم، لكن لما قال الله عز وجل له بأنه خلقه بيده لم يقول هو خلق كل مخلوقاته بقدرته، لم يقول أنه لا ميزة على بقية الملائكة، لا ميزة عليه، لا ميزة على السماوات والأرض ولا أي ميزة أخرى. فلما كان خلق الله عز وجل لآدم بيده التي هي صفة من صفاته دل ذلك على تفضيل آدم عليهم، ولهذا أمرهم بالسجود له. فلما جاء إلى صيغة الجمع قال وأما قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هنا الجمع جاء مناسبا لقوله إنا خلقنا، يعني قوله إنا خلقنا هل يستلزم أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذات؟ هذه غير واردة في لغة العرب، ولهذا لما حاول النصارى نجران أن يستدلوا على تعدد الإلهية بقوله إنا كان الرد عليهم ظاهر أن هذا من التعظيم يعرفه الناس، يعني الملوك يعبرون عن أنفسهم بنحن وقولنا وإذا قلنا يعبرون بصيغة الجمع وهي التعظيم، وهي لغة ظاهرة لمن عرف معاني اللسان العربي. ثم أخذ هذه المصطلحات يبين وجه الإشكال فيها، فقال أن الركن هو جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، وبذلك يصبح استعمال الأركان في صفات الله استعمال فاسد. وأيضا الأعضاء قال فإنها تستلزم التفرق والتعظية، وأيضا الأدوات قال فإنها تستلزم المنافع يعني أخذ المنافع، قال فهذه كلها لا يصح استعمالها في صفات الله سبحانه وتعالى، وهي داخلة كما قلنا سابقا في استعمال الألفاظ المجملة. الآن نأخذ لفظ آخر وهو لفظ الجهة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهذا ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وبين قوله محيط بين كل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العاني على كل شيء. نعم، الآن يتحدث عن لفظ الجهة، والجهة هي من المصطلحات التي يستعملها أهل البدع لنفي العلو ولنفي الرؤية، لنفي العلو علو الله عز وجل على خلقه، ولنفي رؤية الله سبحانه وتعالى. فهو يقول أن لفظ الجهة لفظ مجمل، فإذا كان المراد بالجهة يعني جهة وجودية يعني جهة موجودة، فإن الله عز وجل لا يصح أن يحيط به شيء، يعني لا يصح أن يفهم أن فوق الله مخلوق، وأن الله في مكان مثل وجود الأرض في الفضاء الذي خلقه الله عز وجل، أو مثل وجود الإنسان على الأرض. الله عز وجل ليس في جهة وجودية تحيط به، فهو أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. وإن أريد به معنى عدمي بمعنى مطلق العلو فإنه صح أن يقال أن الله عز وجل في جهة بمعنى أنه في العلو المطلق. ولهذا نجد أن لفظ الجهة مشكلة، تحتمل هذا وتحتمل هذا، ولهذا لم تستعمل لفظ الجهة في الشرع، وإنما استخدم معنى أشرف منها وأفضل منها وهو لفظ العلو. ولهذا كل من يستعمل هذه المصطلحات نجد أنه حتى يستعملها في باب الحق فإن كلامه يكون مهزوزا ولا يكون كلامه سديدا ومستقيما. نجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الظاهر، والظاهر يدل على العلو، وفسره بقوله ليس فوقه شيء، فقوله ليس فوقه شيء يدل على أنه لا توجد جهة تحيط به، فهو أعظم من ذلك، يعني ليس فوق الله شيء بل هو سبحانه فوق كل شيء. فإذا كان فوق كل شيء نلاحظ أن الذي استعمل لفظ فوق، فإن الفوق يستخدم بمعنى أعلى شيء إما في المخلوق، فأنت تقول مثلا فلان فوق العمارة وفوقه السحاب والسماء ونحو ذلك، هذا في المخلوق يمكن أن يرد، لكن في الخالق لا يرد ذلك. إذن يجب أن يستفصل عنه، فإن كان أمرا وجوديا رفض، وإن كان أمرا عدميا نقول يصح لكنه لفظ مشكل، والأولى استعمال ما ورد في لسان الشرع مثل العلو أو الفوقية ونحو ذلك. ثم علق رحمه الله تعالى على قول الشيخ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نلاحظ أن الشيخ الطحاوي رحمه الله لما استخدم الجهات هنا بيّن مراده وأنه يريد الجهة الوجودية، لأنه قال الجهات الست، وهذه الجهات الست هي الجهات المخلوقة، ثم قال كسائر المبتدعات يعني المخلوقات، فكلامه حق، هو نفى عن الله عز وجل جهة مخلوقة، ونفى عن الله عز وجل جهة مخلوقة وهي الجهات الست مثل بقية المخلوقات. قال ولهذا فإن كلام الشيخ لا يستلزم العلو، لأن بعض الشراح من الماتريدية الذين شرحوا عقيدة الطحاوي رحمه الله جاءوا إلى هذه الفقرة وجعلوها أصلا في نفي الطحاوي للصفات، فقالوا أن مقصوده أنه تعالى عن الحدود يعني تعالى عن الصفات، وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات يعني نفي الصفات الذاتية. لا تحويه الجهات قالوا هذا يستلزم نفي العلو، لكن فهمهم خاطئ، لأن الشيخ في فقرة أخرى قال أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فماذا سيفعلون مع كلمة فوقه؟ هل الفوق هنا جهة؟ هنا الفوقية هي فوقية مطلقة كما قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، لكن الجهات المنفية هنا هي الجهات المخلوقة الست كسائر المبتدعات. فكلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله هنا صحيح عن مذهب الطحاوي، ومذهب الطحاوي لا شك أنه إثبات الصفات، وإن شرح هذه العقيدة طوائف كثير من الماتريدية تأولوا هذه الألفاظ على معاني نفي الصفات، حتى السبكي يعني التاج السبكي متعصب لمذهب الأشعرية عظم عقيدة الطحاوي وقارنها بعقيدة الأشعري وعقيدة ابن تومرت وجعلها في مستوى واحد، وهذا يدل على عدم معرفته لحقيقة مذهب الطحاوي ومحاولة للالتصاق بالعلماء الكبار السابقين. نعم أحسن الله إليكم. قال: لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، فإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. نعم، هنا حدد أبي العز الحنفي رحمه الله المأخذ على عقيدة الطحاوي. هنا المأخذ الأول هو أن إطلاق هذه الألفاظ تركها هو الأولى، وإن كان نحن نعتقد أن الطحاوي رحمه الله لم يقصد نفي الصفات كما يظن ذلك شراح هذه العقيدة من الماتريدية، لأن الاعتصام بالألفاظ الشرعية هي الأولى. والأمر الثاني الذي نبه له هو قوله كسائر المبتدعات، قد يفهم منه أنه ما من مبتدع يعني مخلوق إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع لأنه يستلزم التسلسل. ماذا يقصد؟ يقصد أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مخلوق من المخلوقات إلا وهو محوي في مخلوق آخر، وحينئذ هذا يستلزم التسلسل، والتسلسل منفي بالعقل وهو من الأمور الداخلة في المحال العقلي. فمعنى ذلك أن المخلوقات نعم هي محوية بعضها في بعض، لكن يجب أن تنقطع بسطح العالم الذي هو آخر ونهاية المخلوقات، وفوقها الله سبحانه وتعالى الذي ليس فوقه شيء، فالأرض فوقها السماوات، والسماوات وما فيها فوقها ما هو أعظم منها وهو الكرسي، والكرسي وموطن قدمي الرب فوقه ما هو أعظم منه وهو العرش، وهذا هو أعلى مخلوق من المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فيقول أن كلمة كسائر المبتدعات يفهم منها أنه ما من مخلوق إلا محو في مخلوق آخر إلى غير نهاية، وهذا غير صحيح، بل يجب أن ينقطع هذا، آخر مخلوق وأكبر مخلوق خلقه الله عز وجل هو العرش. قال: يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي، والأمر الوجودي مخلوق فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، يعني هذا موجود في هذا وهذا موجود في هذا وهذا موجود في هذا إلى ما لا نهاية. وإن أراد أمرا عدميا، يعني أن هذه المبتدعات بما فيها المخلوقات بما فيها العرش هي موجودة في أمر عدمي وفوقها الله سبحانه وتعالى، فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحوه، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل. والمقصود بالعالم هنا ليس العالم في اصطلاحنا نحن يعني السماوات والأرض، وإنما العالم يقصد به عموم المخلوقات كما تقدم، هذا هو مراد ابن أبي العز هنا رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال: ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها كالعرش أو غيره.